بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا في درس الأمس أن التدبير هو تعليق عتق العبد على موت سيده، وأن الكتابة عقد بين السيد وعبده على مال في ذمته يؤديه مؤجلا، فإذا أدى ذلك المال فإنه يكون حرا، وأن أم الولد هي الأمة التي تلد من سيدها في ملكه فتعتق بعد موته. فهذا معنى قوله باب المدبر والمكاتب وأم الولد. وعرفنا بأن التدبير يأخذ حكم الوصية فلا يسري إلا في الثلث، ولذلك في حديث جابر أن رجلا من الأنصار دبر عبدا له لم يكن له مال غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بن النحام القرشي رضي الله عنه ب800 درهم. فعرفنا بأن التدبير يكون في ثلث المال لا في كله، يعني حكمه حكم الوصية. ثم عرفنا أيضا بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، ولا يعارضه حديث أم سلمة رضي الله عنها لما قالت لنبهان: ماذا بقي عليك من كتابتك؟ فقال لها: 2000. فقالت: هل هما عندك؟ فقال: نعم. قالت له: فأدي ما عليك وعليك السلام. ثم ضربت دونه الحجاب واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن عبد مملوك وكان عنده ما يفي به كتابته فلتضرب دونه الحجاب. عرفنا بأن هذا الحديث خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رحمه الله، أو أنه محمول على الورع والاحتياط كما قال غيره، وأنه دليل على أن المملوك يدخل على سيدته ويطلع عليها بغير حجاب. ويدل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ابنته فاطمة رضي الله عنها، وكان لها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا بلغ رجليها لم يبلغ رأسها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك، يعني لا بأس عليك لو بدا منك شعر أو بدت منك ساقان، فإن الذي عندك محرم وهو أبوها صلى الله عليه وسلم وغلامها. ومصداق ذلك في سورة النور قول ربنا جل جلاله: أو ما ملكت أيمانهن، لما بين الاثنى عشر صنفا الذين يجوز لهم الاطلاع على المرأة بغير حجاب، كان من بينهم أو ما ملكت أيمانهن. وإن شاء الله اليوم يكون الختام على أحاديث هذا الباب. يودا أظن يودا نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ولكن هذا الحديث فيه علتان، وعلة بالوقف، وعلة بالوقف، حيث رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة من طريق أيوب السختياني عن عكرمة عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه، يعني موقوفا من قول علي من قول الصحابي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس. فهناك رواية عبد الرزاق وابن أبي شيبة موقوفة على علي رضي الله عنه، وها هنا رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار من رواية عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر صحابي، ففي مرة الحديث موقوف وفي مرة الحديث مرسل. ومعلوم بأن المرسل من أقسام الضعيف، والموقوف قول صحابي ومثله يقال بالرأي. طيب هذا الحديث ما معناه؟ قال يودى، يودى بمعنى تدفع ديته، والدية أيها الإخوان كما مر معنا في كتاب الديات بأنه مال يجب على الجاني بسبب جنايته على النفس أو ما دونها. مال يجب على الجاني، يجب لمن؟ للمجني عليه أو ورثته. ما سبب هذا المال؟ سببه جناية على النفس أي بقتلها وإزهاق روحها، أو على ما دون النفس كما لو فقأ له عينا أو قطع له أصبعا. وقد مضى معنا تفصيل ديات الأعضاء فيما لو ذهب العضو أو حصل له عجز. فها هنا قال عليه الصلاة والسلام يودى المكاتب، يودى المكاتب بقدر ما عتق منه. طيب معناه أن إنسانا كوتب، يعني وهو عبد الرقيق، كوتب على 10,000، ثم بعد ذلك أدى منها 5، أدى نصفها، فهذا المكاتب قتل. معنى ذلك أن نصفه حر ونصفه لا يزال رقيقا. فهذا الحديث معناه أن هذا الإنسان يودى نصف دية الحر باعتبار أنه نصف حر، وما بقي فإنه يودى دية العبد، ودية العبد على النصف من دية الحر كما مر معنا في كتاب الديات. طيب هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مضى معنا بأنه معلول بالوقف وبالإرسال، ثم هو معارض بالحديث الذي مضى بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم من كتابته. وتقدم معنا بأن هذا قول جمهور العلماء، فيهم عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وسفيان الثوري، وهو قول الكوفيين وقول مالك والشافعي وأحمد، بل قال الإمام مالك رحمه الله وهو القول الذي أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا أي بالمدينة، أي بالمدينة المنورة. لذلك هذا الحديث قال به بعض أهل العلم ومنهم علي بن أبي طالب بأن المكاتب يودى دية الحر بقدر ما بذل في كتابته، لو أنه بذل النصف، بذل الثلث، بذل الربع، بقدر ما بذل من كتابته يودى دية الحر. لو أنه بذل الربع فمعنى ذلك أنه ربع حر، لو بذل الثلث فهو ثلث حر، لو بلغ النصف فهو نصف حر، وأما بقيته فإنه يودى دية العبد. نعم. نعم، هذا الحديث رواه البخاري من طريق زهير ابن معاوية الجعفي قال حدثنا إسحاق السبيعي عن عمرو بن الحارث، وعمر بن الحارث ابن أبي ضرار المصطلقي رضي الله عنه هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أخته هي جويرية بنت الحارث ابن أبي هلال سيد بني المصطلق، وبنو المصطلق أيها الإخوان هم الذين أغار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من الهجرة، وقد أسر ناس من أولئك القوم وكان فيهم جويرية، وجويرية هي بنت سيد القوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم من سياسته وحسن تدبيره أنه تزوجها، فقال الناس من المهاجرين والأنصار قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونون سبايا بأيدينا؟ لا والله، فأعتقوهم جميعا فأسلموا جميعا. ولذلك تقول أمنا عائشة ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية رضي الله عنها، يعني بسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها اعتق قومها جميعا، وبسبب عتقهم أسلموا جميعا وصاروا صحابة كراما رضوان الله عليهم. فهذا عمرو بن الحارث هو من أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإنسان قد يدعي الزهد أمام الناس الأغراب ممن لا يعرفون حقيقته، لكن أهل بيته يعلمون حقيقة الأمر. فها هنا يقول رضي الله عنه، وعمر بن الحارث هذا معدود في أهل الكوفة، يعني هو من الصحابة الذين اشتركوا في فتح بلاد العراق في زمن عمر رضي الله عنه واستقر في الكوفة إلى أن مات بها. فعمر بن الحارث يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا، يعني درهما فضة ولا دينارا ذهبا. فهو عليه الصلاة والسلام في مرض موته سأل أمنا عائشة فقال لها هل في بيت محمد صلى الله عليه وسلم شيء من مال؟ فذكرت له 6 دراهم، فقال لها يا عائشة تصدقي بهن. ثم أخذته غشية، يعني أغشي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال يا عائشة ما فعلت الدراهم 6؟ فقالت يا رسول الله شغلي بمرضك ألهاني عن التصدق بهن. فقال يا عائشة تصدقي بهن، كرر الأمر، ثم قال كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 6 دراهم. ولذلك ها هنا يقول هذا الصحابي ما ترك درهما ولا دينارا، ثم قال ولا عبدا ولا أمة أي مملوكا ما ترك عبدا ولا أمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده نحو من 60 من الذكور الرقيق، وكان عنده نحو من 20 أمة، منهم من مات في حياته المباركة عليه الصلاة والسلام، والباقون أعتقهم جميعا قبل موته، كما مر معنا في أول كتاب العتق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق 63 نفسا، أعتق عليه الصلاة والسلام 63 نفسا بعدد سني عمره. ولذلك يقول عمرو بن الحارث رضي الله عنه ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء. قال كتاب السير النبي عليه الصلاة والسلام كان له 6 بغال، والبغال جمع بغلة أو جمع بغل، وهو المتولد بين فرس وحمار، يعني أمه فرس وأبوه حمار، وهو من جملة الدواب التي سخرها الله لنا، كما قال جل من قائل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قال ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون من السيارات والطيارات والسفن والبارجات وغير ذلك. فهذه البغلة البيضاء كان اسمها دلدل، وقد أهداها له المقوقس حاكم مصر. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، بعث مع عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، ومع دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، ومع عمرو بن الحضرمي إلى النجاشي ملك الحبشة، ومع حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر والإسكندرية. بعض هؤلاء كان أحمق فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل كسرى فمزق الله ملكه، وبعضهم كان عاقلا كهرقل والمقوقس، قبلوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسلموا ولكن ردوا عليه ردا جميلا وبعثوا إليه بالهدايا. حاكم مصر بعث للنبي صلى الله عليه وسلم ببغلة وببعض قباطي مصر، أي بعض الملابس التي كان يلبسها أهل مصر، وبعث إليه بجاريتين مارية بنت شمعون وأختها سيرين. فنبي عليه الصلاة والسلام أهدى سيرين لحسان بن ثابت رضي الله عنه. فهذه البغلة نبي عليه الصلاة والسلام كان يركبها، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام صارت عند علي بن أبي طالب، فلما قتل علي رضي الله عنه 40 صارت عند عبد الله بن جعفر، وكان يحش لها الشعير يطعمها من كبر سنها، يعني الصحابة كانوا يكرمون تلك البغلة لأن أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يحش لها الشعير يطعمها من كبرها، يعني ما تستطيع أن تدبر يعني طعامها بنفسها. فها هنا عمرو بن الحارث يقول ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء وسلاحه. السلاح آلة الحديد مما يعد للحرب من السيوف والرماح والدروع ونحوها، آلة الحديد مما يعد للحرب، وأرضا جعلها لابن السبيل. الأرض يقصد بها ما كان في فدك والأرض التي كانت في خيبر، هذه النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بها حال صحته وقوته، ولكن خفيت هذه الصدقة على فاطمة رضي الله عنها، ف فجاءت لأبي بكر تطلب نصيبها من ذلك الميراث، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: سليني من مالي ما شئت، يعني من مالي أعطيك ما تريدين، أما هذه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، ما تركناه فهو صدقة. وبعد أبي بكر عمل الخلفاء بعمله إلى علي رضي الله عنه، علي الذي هو زوج فاطمة وأبو الحسن والحسين، وهو وارث النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره من عصبته، مع ذلك ما أخذ من ذلك الميراث شيئا، لأنه آمن بقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. هذا الحديث أيها الإخوان يستدل به على أمرين: الأمر الأول شدة زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وترفعه عن أدناسها، وزهده عليه الصلاة والسلام مقطوع به، فإن ربنا جل جلاله قد عرض عليه أن يحول له بطحاء مكة ذهبا، فقال: لا يا ربي، بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. وخير عليه الصلاة والسلام بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا صلوات ربي وسلامه عليه. ومن زهده بأنه كانت تأتيه الأموال الكثيرة من الغنائم ومن الفيء، فلا يدخل بيته حتى يفرقها جميعا، فرق تلك الأموال جميعا، بل أحيانا لما جاء مال كثير من البحرين أمر الصحابة بأن يحثوا حثوا، يعني ما يعد لهم عدا، وإنما الواحد منهم يحثوا مثل ما يحثوا من الحبوب إذا كان هناك قمح، أو يحثوا من التمر، فكذلك يحثون من الذهب والفضة، وما أخذ لنفسه شيئا عليه الصلاة والسلام، بل بلغ من زهده أنه صلى بالناس يوما ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس حتى فزع الناس من سرعته، فدخل بيته، يعني ظنوا أن هناك أمرا جللا قد حدث، دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم خرج وقال لهم: إني تذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني يوم القيامة فأمرت بتفريقه. وكان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء، يتقلب على فراشه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. ولما أعطته ابنته فاطمة كسرة من شعير قال لها: والله ما ذاق أبوك طعاما منذ ثلاث، من منذ ثلاث ليال عليه الصلاة والسلام. فزهده مقطوع به، ما عرفت الدنيا أزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رأى ما يزهده في الدنيا، رأى الجنة ليلة المعراج ودخلها عليه الصلاة والسلام، ورأى ما أعد الله لأهلها من النعيم المقيم، ولذلك ما كان يعجبه من الدنيا شيء، يعني جرت عادة الناس بأنهم يعجبون بالذهب، بالفضة، بالثياب الناعمة، بالمنازل الضخمة الفاخرة، بالمراكب الفارهة ونحو ذلك مما زين لنا جميعا، كما قال ربنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعجبه من ذلك شيء، ما كان يعجبه إلا مؤمن تقي. طيب، الفائدة الثانية من هذا الحديث استدل به على عتق أم الولد بمجرد موت السيد. أين وجه الدلالة؟ قالوا بأن هذا الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك عبدا ولا أمة، إذن ماريا أم إبراهيم رضوان الله عليهما عتقت بمجرد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا على القول بأنها عاشت بعده، وإلا هناك روايات بأنها ماتت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد موت ولدها إبراهيم عليه السلام ماتت مارية بنت شمعون القبطية رضي الله عنها التي كانت أم إبراهيم. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام إسناده ضعيف، لأنه من رواية الحسين ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن العباس الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الرجل أبو عبد الله الحسين ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن العباس الهاشمي المدني قالوا هو ضعيف جدا، يعني مع أنه من ذرية العباس، لكن مقصود ضعيف من جهة حفظه. هذا الحديث فيه أيما أمة ولدت من سيدها، هذه التي نسميها أم الولد، أم الولد بمعنى أنها كانت أمة لها سيد، هذا السيد عاشرها لأنها من ملك يمينه. إذا ولدت هذه الأمة فإنها قد ارتقت تسمى أم الولد، تسمى أم الولد، بمجرد أن مات سيدها فهي حرة. ولذلك الباب باب المدبر والمكاتب وأم الولد، باب المدبر والمكاتب وأم الولد، بمعنى أن ماريا بنت شمعون القبطية ولدت إبراهيم من سيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فرض أن ماريا ما اعتقد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها بمجرد موته صلى الله عليه وسلم صارت مارية حرة، صارت مارية حرة، سواء هذا الولد عاش أو مات، سواء هذا الولد نزل من بطنها حيا أو ميتا، يعني حتى لو كان سقطا فإنها تصير حرة بمجرد موت والدها، بمجرد موت سيدها، حيث إنها لا تورث، لا تورث. أما بقية المماليك يعني من الذكور أو الإناث فإنهم يؤخذون ميراثا، يقسمون كما يقسم يعني المتاع وكما يقسم العقار، فإنهم يقسمون إن شاءوا باعوا منهم، يعني الورثة باعوا من هؤلاء المماليك، إن شاءوا وهبوا، سائر التصرفات التي تكون في المال تكون في هؤلاء. لماذا؟ لأن الرقة كما يعرفه أهل العلم عجز حكمي سببه الكفر، عجز حكمي يعني ليس عجزا حسيا، لا، هو الرقيق شأنه شأن الحر، له عينان ولسان وشفتان ومن ناحية الحس، أما من ناحية الحكم فإن أحكامه غير أحكام الحر، بحيث أنه يباع ويوهب ويورث، وفي الدية ديته على النصف من دية الحر، في الحدود أيضا الله جل جلاله قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ونحو ذلك من الأحكام. نعم. الله هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن محمد بن عقيل لين الحديث كما قال الحافظ رحمه الله، وشيخه الذي هو عبد الله بن سهل ابن حنيف لا يعرف، لا يعرف أي معدود في المجاهيل. لكن الحديث أيها الإخوان معناه صحيح: من أعان مكاتبا أو معسرا، أليس كذلك؟ من أعان مجاهدا في سبيل الله، أعان مجاهدا في سبيل الله بتجهيزه أو بخلافته بخير في أهله، أعان مجاهدا في سبيل الله بتجهيزه، معنى أنه جهزه بما يحتاج إليه، أو أنه خلفه في أهله بخير، صار يتفقد يعني أهله وعياله، يقضي حوائجهم، ولو احتاجوا إلى مال أعطاهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وهذا الذي مضى معنا في كتاب الجهاد، لأنه نوع من الجهاد الاجتماعي، الجهاد الاجتماعي. فها هنا قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته. لو أن إنسانا قد لزمه غرم، لزمه دين، لزمته دية، أو لزمه ضمان شيء من المتلفات، إنسان أتلف شيئا ما تعمد وكان في عسرة، ما يملك هذه الدية، ما يملك ذلك الضمان، أو ما يملك قضاء هذا الدين الذي عليه، فأعانه بذل له ما يحتاجه، أو مكاتبا في رقبته. المكاتب أيها الإخوان مضى معنا بأنه العبد الذي كاتب سيده على مال في ذمته يؤديه مؤجلا، ها هنا قال: أو مكاتبا في رقبته. العبد سمي رقبة، ولذلك ربنا جل جلاله في القرآن دائما يقول: فتحرير ماذا؟ رقبة. مع أن الرقة يشمل أجزاءه كلها، لكن لماذا خصت الرقبة بالذكر؟ لأن الرق كأنه غل في الرقبة، كأنه غل في الرقبة. أنتم معي أيها الناس؟ يعني عندنا الغل والغل والغل، هذه ثلاثة: غل وغل وغل. أما الغل معروف بأنه مرض من أمراض القلوب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأما الغل فهو السرقة من الغنيمة، وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. الغل بالفتح، الغل والغلول. وأما الغل فهو القيد الذي يكون في الرقبة، كما قال ربنا: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. فسمي العبد رقبة لأن الرق كأنه غل في رقبته، قيد في رقبته. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحثنا على إعانة المكاتب. كيف تكون إعانة المكاتب؟ إما ببذل بعض كتابته أو كلها، أو بالشفاعة له. إما ببذل بعض كتابته أو كل، يعني هو كاتب على 10,000، بقي عليه 5، فيبذل له الإنسان هذه 5، أو أنه يشفع له عند سيده، يقول له: أسقط ما بقي عليه من أجل أن يصير حرا. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وقد تأول كثير من العلماء قول ربنا جل جلاله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب تأولوها على أنها في المكاتب يعطى من الزكاة المفروضة فضلا عن صدقة التطوع. يعني هناك الرقاب يا الإخوان، هناك في آية التوبة المصارف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وابن السبيل والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ذكر الرقاب هاهنا في الزكاة المفروضة. هناك آية البقرة تشمل الزكاة المفروضة وكذلك صدقة التطوع، فالمكاتب يعان من الزكاة المفروضة ويعان كذلك من صدقة التطوع. وهذا آخر يعني حديث في هذا الباب، وإن شاء الله يكون الشروع ابتداء من درس الغد في كتاب الجامع به ختام بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا ومن فقر ينسينا ومن صاحب يردينا ومن أمر يلهينا. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.